بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. وصلنا من تفسير هذا الحديث العظيم إلى قوله عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. قلنا في آخر درس الأسبوع الفائت إن النبي عليه الصلاة والسلام يقصد بكلمة علما العلم الشرعي المباشر أو غير المباشر، يقصد العلوم التي تعرف بالله عز وجل أو تعرف بأحكام الله سبحانه وتعالى وشرائعه التي ألزم بها عباده. هذه هي العلوم الإسلامية أو الشرعية المباشرة. أما العلوم الشرعية غير المباشرة فهي آلات العلوم الشرعية كعلوم اللغة العربية بشتى فروعها المختلفة، وكعلم أصول الفقه، وكعلم المنطق ومنهج البحث. هذه العلوم المختلفة ليست علوما شرعية فيما يتعلق بالمعنى المباشر، ولكنها آلة لفهم العلوم الشرعية. فأنت لا تستطيع أن تتفهم كتاب الله تعالى ما لم تدرس اللغة العربية، وما لم تدرس آداب هذه اللغة، وأنت لا تستطيع أن تستنبط الأحكام الشرعية من مصادرها أي من الكتاب أو السنة إلا إذا تبصرت بالعلم الذي يسمى منهج تفسير النصوص أو قواعد أصول الفقه أو نحو ذلك. ولا تستطيع أن ترد غائلة الشبه المختلفة التي يطرحها محترف الغزو الفكري في دروب المسلمين والمؤمنين إلا إذا درست شيئا من المنطق وعلومه. فهذه العلوم وإن كانت لا تسمى علوما شرعية بالمعنى المباشر، ولكنها لمن أراد أن يخدم الشريعة تدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما ذلك لأن مآل هذه العلوم إلى أن تكون علوما شرعية. على كل حال، كلمة علما هنا ليس المراد بها مطلق العلم، وقد أشرت إلى ذلك في آخر درسنا الفائت، وأوضحت أن بعضا من الناس يحبون دائما كلما وجدوا كلمة علم في القرآن أو كلمة علم في السنة يحبون أن يجروا هذه الكلمة إلى كل ما يسمى علم، ويحبون أن يشرحوا كلمة العلم ويفسروها بكل العلوم المختلفة التي يدرسها الناس اليوم. فإن تلا قول الله عز وجل يرفع الله الذين أوتوا العلم منكم درجات، يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم منكم درجات، يفسر العلم بأي علم من العلوم. وإذا قرأ قول الله عز وجل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لا يطيب له أن يفسر العلم أيضا إلا بمختلف العلوم. والواقع أن هذا التفسير خاطئ وبعيد جدا وفيه تمحل، والمقصود بالعلم حيثما أطلق في كتاب الله أو في سنة رسول الله العلم الذي يقرب إلى الله جل جلاله، فهذه العلوم تدخل. أما العلوم الأخرى فهي تشرف بشرف القصد وتخص وتنحط بخصة القصد. العلوم الكونية المختلفة هي كالمرآة، فتعكس المرآة إلى شيء سيء وإلى ظلام قاتم إذا بالمرآة تحولت إلى صفحة من الظلام، تعكس المرآة إلى الشمس الساطعة إذا بالمرآة أصبحت شمسا تتلألأ. وهكذا العلم، العلوم غير الشرعية هي بحد ذاتها أسلحة ذات حدين، فإن سخرت لما يرضي الله عز وجل فوالله إنها لعلوم مقربة إلى الله، وإنها لسلم إلى السعادة الإنسانية الكبرى. أما إن سخرت هذه العلوم لعكس ذلك فإنها سم وحي قتال يدمر الأمم ويدمر الدول والأفراد. لذلك فالعلم من حيث هو علم لا نستطيع أن نمدحه ولا أن نذمه، وإنما هو سلاح ذو حدين. فالإنسان الذي يريد أن يستعمل العلوم الكونية المختلفة الطبيعية يعني المختلفة لما يرضي الله عز وجل لا يستطيع أن يفعل ذلك إلا إذا أقام هذه العلوم على قاعدة من العلوم الشرعية، على قاعدة من العلوم الإسلامية. فإذا كان هذا العالم مؤمنا بالله عن وعي وعلم بناء على العلم، متبصرا بحقيقة هذا الكون من حيث إنه صنعة خالقه، ومن حيث إن مرد الإنسان في هذا الكون إلى الله جل جلاله، ثم أقام على هذه القاعدة علومه الطبيعية أو الكونية الأخرى، فإن هذه العلوم كلها ستنصبغ بالصبغة التي ترضي الله عز وجل، وستكون هذه العلوم أسلحة لخير الإنسانية. لكن إذا أقام الإنسان هذه العلوم على أرض جرداء، أقامها على نفسية ضحلة خاوية عن معنى الإيمان بالله، خاوية عن دلائل اليقين بالعبودية لله، خالية عن التبصر بحقيقة هذا الكون، فإن العلوم المكدسة التي يتعلمها فيما بعد تصبح كزيادة الماء في أصول الحنظل، كلما ازداد ريا ازداد مرارة. وهذه حقيقة لا خلاف فيها، أي هذا الإنسان بمقدار ما تتوسع مداركه وبمقدار ما يزداد علما من العلوم المختلفة، فإن هذا الإنسان يتخذ من علومه سبيلا لإشقاء نفسه ولإشقاء المجتمع الذي هو فيه. هل هذا الكلام حقيقة أم خيال؟ إن كنا نشك في هذا ونرتاب، فإن الميزان الذي يبصرنا بحقيقة الأمر هو واقع المجتمعات التي نعيشها اليوم. إن المجتمعات الإنسانية التي نراها اليوم مجتمعات غير سعيدة، مجتمعات تهدد نفسها وغيرها بالدمار، وكلما ازدادت العلوم ازدادت وطأة هذه النذر وهذه التهديدات. فكلما تقدم العلم إذن كلما دنا الإنسان إلى حافة الشقاء أكثر. والعلم مفروض فيه أن يكون سبيلا للسعادة لا سبيلا إلى الشقاء. فما السر؟ السر أن هذه العلوم لم تنهض على أساس من الإيمان بالله ومن اليقين بحقيقة هذا الكون وخلفياته، لم تقم هذه العلوم على هذا الأساس. وبناء على ذلك فمستحيل أن يكون هؤلاء العلماء خدما للإنسانية بواسطة هذا العلم. فاقد الشيء لا يعطيه، والعلم بحد ذاته لا يقدم ولا يؤخر، ولكنه كما قلت لكم أشبه ما يكون بالمرأة، اعكسها إلى الظلام إذا هي صفحة من السواد، اعكسها إلى الشمس إذا هي شمس تتلألأ. هذه حقيقة العلوم. ولذلك فإن الإنسان ينبغي قبل كل شيء أن يجعل مفتاح علومه في هذه الدنيا معرفة الله، ثم معرفة نفسه، ثم معرفة ما أمر الله عز وجل به ونهى عنه. فإذا انتهى من هذا فليتعلم علوم الكون كلها، فمهما ازداد علما ازداد رقيا وقربا من الله سبحانه وتعالى. فإن هو لم يمسك بهذا المفتاح وقفز إلى تلك العلوم دون الدخول في هذا الباب الذي حدثتكم عنه، فإنه يصدق عليه قول الله عز وجل: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. عمن يتكلم الباري عز وجل؟ عن هؤلاء العلماء، عن هؤلاء الذين نعجب من علومهم واختراعاتهم وفهومهم. هؤلاء قال الله عز وجل عنهم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. فهم لا يفقهون إلا السطحية من الأمور، وهذا شيء يعني الإنسان يعجب في بادئ الأمر بهذا الوصف. أناس يصلون إلى الذرة، أناس وصلوا إلى جزيئات الذرة وانتهوا إلى معرفة أشياء دقيقة ما كنا نحلم أن يعرفها الإنسان. ومع ذلك فإن القرآن، إن كلام الله يصف هؤلاء الناس بأنهم لا يعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا. ولكنك إذا تأملت فعلا وجدت أن هذا نعت دقيق له. ذلك لأن الذي عكف على الذرة ليعلم دخائلها، وعكف على جزيئاتها ليعلم سر الكتروناتها، وعكف على دخائلها ليستنبط من ذلك قوانينها، فهم هذا كله واستحلب من ذلك نتائج مختلفة، ولكنه لم يعلم من هو ولم يعلم إلى أين سينتهي، ولم يعلم أن رقبته بيد أي شيء وأن مآله إلى أي شيء. إذا طوى ذهنه عن التفكر في ذاته، في مصيره، في حقيقته، في كيانه، في الروح التي تجوب بين جوانحه، هذه الأشياء كلها ذهل عنها وأخذ يحملق في الكون وذراته وما إلى ذلك، يصدق عليه فعلا قرار الله جل جلاله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. ماذا تغنيه هذه العلوم؟ وماذا تغنيه هذه الفهوم؟ إذا ما جاءه ملك الموت فأسلم ذاته لبارئه وأنزل في حفرته، ثم وقف بين يدي رب العالمين ليحاسبه، فتنبه آنذاك إلى حقيقته، تنبه إلى عبوديته، تنبه إلى أنه كان ينبغي عليه أن يعرف ربه ويؤدي حقوق مولاه على نفسه. إذا تنبه إلى هذا ثم التفت إلى ماضيه والتفت إلى ركام علومه التي كان يخوض فيها، ماذا عسى أن تفيده تلك العلوم؟ سينظر عندئذ إلى تلك العلوم ويضحك على نفسه، إن جاز أن نقول يضحك. سيلتفت إلى علومه تلك ويتحسر على الماضي الذي أفناه وأبلاه هكذا. هذا معنى قوله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ولكن الإنسان الذي انطلق إلى هذه العلوم من معرفة هويته، من أنت؟ أنا عبد مملوك لله عز وجل، عرف حجم هذا الكلام وأبعاده، وعرف ربه سبحانه وتعالى وخالقيته لهذا الكون ووحدانيته، ثم عرف أنه لم يخلق في هذا الكون عبثا، لم يخلق في هذا الكون ليكون المخلوق الوحيد الذي يحمل عقلا يسبر غور الأشياء ويصل إلى كره القضايا، ثم يكون وجود هذا المخلوق عبثا دون أن يحمله الله أي مهمة ولا رسالة. مستحيل هذا. إذا عرف نفسه ثم عرف ربه ثم حمل نفسه مسؤوليتها تجاه مولاه وخالقه، من هذا المنطلق تعلم علوم الكون، فإن هذا الإنسان يمكن أن نتصور فيه أنه من الربانيين المقربين إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه في كل ساعة من ساعات حياته، في كل مسألة من المسائل التي يتعلمها أو يعلمها، يقدم خدمة إلى الإنسانية ربما لا يستطيع العابد في معبده أن يقدمها إلى الإنسان. وقد قلنا إن خير عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله خدمة الناس، ما عبد الله جل جلاله بأعظم من خدمة عباد الله سبحانه وتعالى. من يقرب إلى الله مطلقا فذلك هو العلم الشرعي، هذا ما بده قيد ولا بده شرط، هو معرفتك بكتاب الله، معرفتك بما أمر به الله، معرفتك بما نهى عنه الله سبحانه وتعالى. إن تعلمت هذه العلوم وكنت مخلصا في تعلمها من أجل فائدة نفسك والوصول إلى حقائق الأمور، فإن هذا العلم ليس كالمرآة التي تكون آنا مظلمة وآنا مشرقة، بل هذا العلم دائما مشرق ودائما مفيد. ولذلك كان لا بد من أن نصف العلم بأنه العلم الشرعي. أما العلوم الأخرى فالأمر كما قلت لكم ليست مكان ذم ولا مكان مدح، ولكنها حسب الغاية التي تسير إليه هذه العلوم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما، هذا الإنسان إذا فعل ذلك سهل الله له بعلمه هذا طريقا إلى الجنة. أي ما العلاقة بين هذا وذاك؟ العلاقة أن الإنسان لا يمكن أن يصل إلى سعادة الآخرة وهو جاهل. لا يمكن للإنسان أن يفتح لنفسه آفاق السعادة الأخروية إلا بالعلم، وبدون علم لا يرقى إلى هذه الدرجات. وقد ورد في الأثر: ما اتخذ الله من ولي جاهلا ولو اتخذه لعلمه. ما اتخذ الله وليا جاهلا؟ إذا قيل لك هذا ولي ولم يكن عالما بكتاب الله ولا عالما بسنة رسول الله ولا عالما بدلائل وجود الله عز وجل، فاعلم أنه ليس وليا. نعم يمكن أن يصبح وليا، ولكن هذا الإنسان لا يصبح وليا من أولياء الله إلا ويلهم العلم بالله وكتابه ورسوله قبل ذلك. والولي من هو؟ هو الذي قال الله عز وجل عنه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أولياء الله سبحانه وتعالى. بمعنى أن الولي إنما يشترط فيه شرطان اثنان: أن يكون مؤمنا وأن يكون متقيا. هذا الإنسان إنما يشترط فيه من أجل أن يصله علمه إلى هذه الغاية شيء واحد: الإخلاص لوجه الله عز وجل. والإخلاص شرط في كل عبادة، ولكن لما كان الإخلاص في العبادة أسهل منه في العلم كانت أهمية هذا الشرط في العلم أكثر. بمعنى أن الذي يصلي في بيته ما أيسر عليه أن يكون مخلصا، لأن عقبات الرياء قليلة أمام العابد. الذي يقوم بأعمال الخير المختلفة يسهل عليه أن يكون مخلصا، لأن عقبات الرياء قليلة أمامه. أما الذي يسلك طريق العلم فمن العسير عليه جدا أن يتمسك بحبل الإخلاص. والسبب أن العلم يورث صاحبه اعتزازا ويورث صاحبه افتخارا. والسبب أيضا أن العالم محط أنظار الناس ومكان مديحهم، وهيهات للإنسان أن يسمع مديح الناس وأن يصغي إلى ثنائهم له، ثم يكون غير ملتفت مع ذلك إلى حديثهم، ويكون مخلصا لله عز وجل ويسد منافذ الرياء إلى قلبه. هذا أمر عسير جدا، وعسر هذا يقابل سهولة الإخلاص في كثير من الطاعات الأخرى. الرجل العالم علمه يضعه وسط هالة، علمه يجعل الناس يعدقون به ويلتفتون إليه، والعلم شيء عظيم. وما قدس الإنسان أو العقل شيئا من العلم، وقد قالوا قديما: كفى بالعلم عزا أو شأوا أنه يدعيه كل من لم يكن فيه، وكفى بالجهل ذما أنه يتبرأ منه كل من كان فيه. فلو لم يكن من دلائل العلم على سموه إلا أن الناس جميعا يتحلون به ويدعونه وإن لم يكونوا علماء لكف، ولو لم يكن من دلائل حطة الجهل أن كل الناس يتبرؤون منه وإن كانوا هم جهالا فعلا لكفى أيضا. فالعالم بكتاب الله وبشريعته معرض للرياء، معرض للسمعة، معرض للعجب. ولذلك كان هذا الشرط بالنسبة للعالم شرطا أساسيا. من هنا كان كثيرا من العلماء لا تقربهم علومهم إلى الله حتى إن كانت علوما شرعية، والسبب أن علومهم هذه أصبحت حجابا دون وصولهم إلى الله جل جلاله. والواقع أن العلوم الشرعية لا تكون حجابا، ولكن كيف أصبحت حجابا؟ أصبحت حجابا لأن الرياء أفقد هذه العلوم صقالتها، لأن الرياء أفقد هذه العلوم شفافيتها. فأصبح هذا الإنسان الذي يتعلم ليفتخر، الذي يتعلم ليبني لنفسه على أعناق الناس مجدا وعزا، أصبح هذا الإنسان بعيدا عن الله جل جلاله، لأن الكبرياء الذي حدثتكم عن خطورته نبت في أرضية علمه. هذا هو الشرط الوحيد الذي ينبغي أن نتنبه إليه، وهو مع ذلك شرط هام ذو أهمية كبرى. قلت لكم العلوم الشرعية قسمان: علوم شرعية مباشرة، وعلوم شرعية تعد آلة لها كعلوم العربية وعلوم المنطق والآداب والبلاغة وأصول الفقه وما إلى ذلك. هذه العلوم منها أيضا علم الكلام، وقد أطال الشارح هذا الحديث في الكلام عن هذه العلوم، وأريد أن أقرأ لكم نص ما قال ثم أعقب على ذلك بما ينبغي أن تفهموه. قال: ومن آلات العلم الشرعي من تفسير وحديث وفقه المنطق الذي بأيدي الناس اليوم، لأنه علم مفيد لا محذور فيه بوجه، وإنما المحذور فيما كان يخلط به قبل من الفلسفيات المنابذة للشرائع، ولأنه نحو المعاني كما أن النحو منطق الألفاظ، ولأنه كالعربية في أنه من مواد أصول الفقه، ولأن الحكم الشرعي لا بد من تصوره والتصديق به إثباتا أو نفيا، والمنطق هو المرصد لبيان أحكام التصور والتصديق، فوجب كونه علما شرعيا، إذ هو ما صدر عن الشرع أو يتوقف عليه العلم الصادر عن الشرع توقف وجوبه كعلم الكلام، أو توقف كلام كعلم العربية والمنطق. وهذا هو موجب مدح الغزالي له، أي لعلم الكلام. وقوله لا ثقة، أو لقوله لا ثقة بفقه من لم يتمنطق، أي من لا تكون قواعد المنطق مركوزة بالطبع في ذهنه كالمجتهدين في العصر الأول أو بالتعلم، وممن أثنى عليه أي على علم الكلام أيضا الفخر الرازي والإمام الآمدي وابن الحاجب وشراح كتابه وغيرهم من الأئمة. وقول ابن الصلاح وغيره بتحريمه محمول على ما كان في زمنهما من الخلوط بالفلسفة وفروعها من الإلهيات والطبيعيات، على أن الحليمي وغيره صرحوا بجواز تعلم هذه العلوم ليرد على أهلها وليدفع شرهم عن الشريعة، فيكون من باب إعداد العدة. هذا الكلام كنت في غنى عن قراءته، ولكن أريد أن أتوصل من وراء هذا الشيء الذي ذكرته بعد تفسيره إلى تجلية أمر طالما يضطرب أذهان بعض الناس فيه. يقول شارح الأربعين النووية خلاصة هذا الكلام: أن كل ما يتوقف عليه علوم الشريعة تعد أيضا من علوم الشريعة. فمثلا النحو قانون ضبط الألفاظ، إذا لا بد من معرفة النحو وقواعد العربية لنضبط ألفاظ القرآن تلاوة وفهما. المنطق قانون ضبط المعاني، إذا لا بد لنا من معرفة شيء من المنطق حتى نضبط فهم المعاني في أذهاننا ونعلم كيف نناقش الأمور ونتدبرها. ومن هنا كان علم الكلام من العلوم الشرعية المقربة إلى الله جل جلاله، لأن معرفة الله ومعرفة صفاته ورد كثير من الشبهات يتوقف على هذا العلم. هذا الكلام نسمع اليوم من يقول عكسه، ومن ينحى باللائمة على علماء الشريعة الإسلامية لأنهم صنفوا لنا علوما اسمها علم الكلام. وما أكثر ما سمعنا أناسا ينحطون ربما بالسباب والشتائم والانتقاص في حق أولئك العلماء الذين ألفوا في علم الكلام من أجل أن يردوا شبه الفلسفة اليونانية، ومن أجل أن يردوا شبه الفلسفات التي جاءت واعتصفت كادت أن تدخل في أذهان كثير من المسلمين. فما هو الحق في هذا الأمر؟ الحق الذي ينبغي أن نعلمه أن هذه العلوم علوم آلة، فكلما احتجت إليها وجب عليك أن تتعلمها، وكلما استغنيت عنها لم يجب عليك أن تتعلمها. الناس فيما يتعلق بالإيمان بالله صنفان: صنف لم يترعرع عقله بين الشبهات، ولم يعش بين الملاحدة والفسقة والمشككين والمتشككين، فصفت في نفسه الفطرة الإسلامية الرائقة الصافية. هؤلاء الناس إذا سمع الواحد منهم آية من كتاب الله انخلع لها قلبه، إذا سمع حديثا صحيحا من رسول الله فاض الإيمان في فؤاده. نقول لهذا الإنسان: هنيئا لك، معينك الصافي، وأنت لست بحاجة إلى أن تتعب رأسك بشيء من علوم الآلة التي تصفي في ذهنك رؤية الإيمان بالله عز وجل، لأن رؤية الإيمان صافية ولله الحمد، وحياتك لم تعكرها الشبهات والمشكلات. وعن هؤلاء قال الإمام الرازي، فخر الدين الرازي رضي الله عنه ورحمه الله: اللهم إيمانا كإيمان العجائز. عن هؤلاء قال الفخر الرازي، وهو الخبير بعلم الكلام وهو المختص بهذا الفن. لأنه متى قال هذا الكلام؟ دخل بغداد فازدحمت أسواق بغداد لاستقباله، وكانت امرأة عجوز تسير في الطريق فسألت بعض الناس: ما القصة؟ ما الشأن؟ قالت: إن الناس خرجوا لاستقبال عالم كبير جدا هو الإمام فخر الدين الرازي، هذا الرجل الذي ألف في علم الكلام، والذي ألف أو كتب في بعض مؤلفاته كذا دليلا من الأدلة المنطقية العلمية الفلسفية على وجود الله. فضحكت العجوز وقالت: لو لم يكن في ذهنه ألف شبهة لم احتاج إلى أن يغطيها بألف دليل. فسمع الإمام الرازي بعد ذلك هذه الكلمة فرفع يديه قائلا: اللهم إيمانا كإيمان العجائز، أي ما كان أغنانا عن هذا لولا أننا نريد أن نحارب الشبهات التي تريد أن تتسلل إلى عقول الناس. فهذا صنف، ومن هؤلاء الناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين لم تعقل الفلسفات قلوبهم ولا عقولهم، لأن الفلسفة اليونانية لم تكن قد ترجمت إلى العربية بعد، ولأن الصفاء الفطري كان يجعلها المؤمنون بالله. البارة تدل على البعير، وأقدام السير تدل على المسير. انظروا إلى الأدلة الفطرية الطبيعية، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، أفلا تدل على اللطيف الخبير؟ هذا كلام هؤلاء الناس. الصنف الثاني، أناس شاءت ظروفهم أن يترعرعوا بين الشبهات وبين الملاحدة والمشككين والمتشككين، ودرسوا العلوم والفلسفات المختلفة لظروف معينة نشأتهم ظروفهم في هذه الطرق، فحملت عقولهم أوقارا وأثقالا من الشبهات والمشكلات المادية والفلسفية والتاريخية، كلها تعمي على الرؤية السليمة الفطرية في الإيمان بالله. هذا الصنف الثاني، ما علاجه؟ علاج هذا الصنف الثاني علم الكلام، لأن علم الكلام ما هو؟ هو عبارة عن العلم بالحجاج والأدلة التي تثبت وتبرهن على وجود الله ووحدانيته وما يتبع ذلك من أمور العقيدة بالأدلة العلمية. هذا هو علم الكلام. إذن علم الكلام هو علم بالحجاج المختلفة التي ترد الشبه والتي تكشف عن زيفها طبقا لميزان العلم وحقائقه. هذا الميزان سلاح لا نحتاج إليه إلا عند الضرورة، ولكن الزمن قد جعل هذه الضرورة كبيرة وكثيرة جدا. الآن الشبهات دخلت كل بيت، ودخلت في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، دخلت كل مجلة، دخلت في كل كتاب، دخلت كل مدرسة، دخلت في كل كلية من جامعة، والناس يسمعون، والعقل لا بد أن يصغي. والله لم يقل لنا لا تتعلموا، ولم يقل لا تصغوا، ولكن قال إذا سمعتم هذه الشبه فضعوها في ميزان النظر ومحك البحث. إذن ما دواء هؤلاء؟ دواء هؤلاء أن نهرع إلى علم الكلام. علم الكلام ما هو إذن؟ هو عبارة عن أسلحة أو عبارة عن موازين علمية نكشف بها الحجة الصائبة من الحجة الزائفة. هذا الميزان يتطور حسب تطور موزوناته، لأن الميزان موزون لا يتغير، لكن ما الذي يتغير؟ ما يوزن فيه. هذا الميزان كان يستعمل في صدر الخلافة العباسية لمحاكمة الفلسفة اليونانية والفلسفات القديمة المختلفة التي ترجمت إلى اللغة العربية. فجاء أمثال الإمام الغزالي وأمثال فخر الدين الرازي وأبي بكر الباقلاني، جاء هؤلاء كلهم فتعلموا هذه الفلسفة وفرقوا بين زيفها وباطلها ووضعوها في ميزان المنطق، أي المنهج العلمي للبحث والنظر، وبناء على ذلك مزقوا هذه الشبهات وكشفوا عن زيفها وباطلها، وبناء على ذلك نجت العقول الإسلامية آنذاك من الخيوط العنكبوتية للفلسفة اليونانية وشبهها الكاذبة الخرقاء. لولا علم الكلام لافترست الفلسفة اليونانية عقول المسلمين، ولوجدنا أن الفلسفة اليونانية هي اليوم تاريخنا وحضارتنا وغذاءنا. ما الذي صدها عن الدخول في الأذهان؟ علم الكلام. طبعا هذا الميزان لا يزال موجودا، يعني قواعد المنطق وقواعد النظر لا تتغير، قوانين التصورات، قوانين التصديقات، هذه الأشياء لا تتغير، لكن الشبهات تغيرت. ذهبت تلك الشبهات وجاءت شبهات أخرى. وجدنا شبهات الفلسفة المادية هي التي خلفت الفلسفة اليونانية وأقامت نفسها على كليات فلسفية قديمة كالفلسفة الإفلاطونية والأرسطاطاليسية وغيرها. علم الكلام مهمته اليوم هي أن يوزن فيه هذه الأمور الجديدة. الميزان واحد ولكن الموزون هو الذي يختلف. نعمد إلى هذه القواعد المنطقية فنأتي بالفلسفة المادية التي نراها اليوم قد غزت الأسواق وغزت بعض العقول البسيطة الخرقاء. نضعها في هذه الموازين، ميزان المنطق والبحث والنظر، فإن كانت صائبة وضعناها على العين والرأس، إن كانت باطلة أعلنا على الملأ عن بطلانها. وهكذا نكون قد قمنا بنفس الدور الذي قام به أسلافنا. أولئك فعلوا هذا بالنسبة للفلسفة اليونانية، ونحن الآن نقوم بهذا بالنسبة للفلسفة المادية أو الوجودية أو غيرها من الفلسفات التي تنبع من هنا وهناك في هذا العصر. من الذي يحتاج إلى دراسة هذا؟ يحتاج إلى دراسة هذا الشاب الذي يأتيني وهو مثقل يقول لي إنني سمعت الأستاذ يقول كذا وكذا، أستاذ ماركسي قال لي كذا وكذا وقد علق بذهني هذا الكلام، فكيف أفهم الحقيقة؟ هل أستطيع أن أقول إن علم الكلام باطل وإن علم الكلام بدعة وروح أرى لك شيء حزمين ثلاثة من القرآن وهيك المساء على صدرك وعن بكرة بتفز واحد الشبهات مبالغ؟ نقول هذا الكلام لا لا، معاذ الله، هذا الإنسان لا يقال له هذا الكلام، وإنما ينبغي أن تأتي إلى شبهاته فتضعها في ميزان النظر، في ميزان البحث، في ميزان العلم. أما إذا جاءك إنسان آخر منزه القلب صافي الفطرة عن هذه الشبهات، فقل له زد إيمانك بتلاوة كتاب الله، زد إيمانك بتلاوة ذكر الله سبحانه وتعالى، فمن عن هذا الطريق يربو الإيمان. علم الكلام اليوم، حصيلة ما أقول، علم الكلام اليوم من أهم العلوم التي يتقرب بها الإنسان إلى الله، ومن أهم العلوم التي تحقق معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يبتغي به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. اليوم الفقه الإسلامي ممكن أن تعلمه وتحفظه بكل سهولة وأنت جالس في بيتك كتيب صغير، تتعلم به عبادتك وواجباتك وأمورك التي أنت تمارسها، ولكن التخلص من شبهات الذين آلوا على أنفسهم أن يشككوا المؤمنين في إيمانهم، التخلص من الشبهات التي ينثرها الذين يأخذون الأموال السخية من أجل غرسها في عقول المسلمين، هذا التخلص يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى حلقات علم، يحتاج إلى إحياء علم الكلام من جديد. وإنني أقول إما أن هؤلاء الذين يحاربون علم الكلام بسطاء جدا جدا جدا وسذج، لا أدري أن في الناس من يعيش اليوم بهذه البساطة، وإما أنهم أناس يريدون أن يفرقوا بين هذا الجيل المسلم وسلاحه الوحيد في معركة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. نقول لا تدرسوا علم الكلام، يكفي المنهج القرآني، يكفي المنهج القرآني، والشبهات تغزو المسلمين من هنا وهنا وهنا. عجيب، رجل يوجد في ساحة المعركة تقول له لا تأخذ معك سلاحا، إياك السلاح، رأيت الكرسي بس بس، كل ذلك يذهب. هو في معركة. الله يقول وأعد لهم ما استطعتم، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى، كيف تأمره بهذا الأمر؟ هذا الشيء ينبغي أن نتمثله جيدا. وأنا أذكر وأظنني ذكرت لكم أنني في بعض المؤتمرات رأيت رجلا يقف ليقول إن مما أفسد رواء العلوم الإسلامية وجود علم الكلام في هذه العلوم. وأخذ يوضح أننا نستطيع أن نستغني عن علم الكلام بمنهج القرآن، وضرب لنا مثلا، ضرب لنا مثلا بقوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال إذا جاء الملحد الذي لا يؤمن باليوم الآخر أقرأ عليه هذه الآية وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. منهج عقلاني متكامل يكفي. هذا الكلام صحيح، هذا الكلام صحيح. قلت هذا الكلام صحيح إذا انطلق هذا المناقش من قاسم مشترك بيني وبينه وهو الإيمان بالله. إذا كان مؤمنا بالله انتهى الإشكال كله، إيمانه بالله يلجئه إلى القول بأن هذا الإله يستطيع أن يعيد الموت إلى حياة. ولكن أرأيت إلى رجل سألني هذا السؤال وهو غير مؤمن بالله وغير مؤمن بالقرآن وغير مؤمن إلا بالمادة، وممن يقول بأن الحياة مادة وإلى مادة تصير، كيف أقنعه بمنهج القرآن؟ كيف أقنعه بهذا المنهج ومحور هذا المنهج وجود الله عز وجل وهو غير مؤمن بالله سبحانه وتعالى؟ لا بد أن أبدأ مع هذا الإنسان بنقاش فكري علمي منهجي عن وجود الله، وإذا وجدت أن أمامه عقبات مما وضعها شياطين الإنس من الفلسفات المختلفة ينبغي أن أكشف له عن زيفها وبطلانها، وأن العلم يبصق عليها، ينبغي أن أكشف له عن هذه الأمور حتى أجعله يتحصن ضد هذه الشبهات. لذلك فأنا أقول ترى هل هؤلاء وصلوا من البساطة والسذاجة إلى درجة أنهم لم يجدوا في هذه التيارات الفلسفية المختلفة الجانعة ما يهدد إيمان المؤمنين إن لم يلتجئوا إلى دراسة علم الكلام؟ هل وصلوا من البساطة إلى هذه الدرجة أم إنهم ينطوون على إرادة أخرى يريدون أن يجردوا المسلمين من أسلحتهم في هذه المعتركات؟ الله أعلم. ولكن مهما يكن أيها الإخوة، فاعلموا أن العلوم كلها وأن الفلسفات كلها كلها تسجد للإيمان بالله سبحانه وتعالى. لقد تمزقت الشبهات كلها شر ممزق، لقد تمزقت الفلسفة المادية التي كان يعلي أناس يوما ما رؤوسهم بها معاندين ومحادين الله عز وجل ورسوله، هؤلاء أنفسهم اليوم يطاطئون رؤوسهم ولا يستطيعون إن جابه إلا أن يجابه بالوسائل الملتوية غير المباشرة. وهذا دليل على أن علم الكلام ينبغي أن يجدد وينبغي أن يدرس وينبغي أن يكون في مقدمة الوسائل التي تحرر عقول المسلمين اليوم من زيف الفلسفات والنظريات والشبهات المختلفة اليوم. الموضوع لا تزال له بقية، نتممه إن شاء الله في درس المقبل، والحمد لله رب العالمين.